الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد حزن أهل السنة السلفيون حزنا شديدا بموت الشيخ المجاهد الداعي للتوحيد والدنا الشيخ ابن زيد محمد حمزة رحمه الله تعالى. حزنوا بعد موته كما أنهم قد أحبوه في حياته، أحبوه لأن ما يقتضيه هذا الحب متوفر فيه رحمه الله تعالى. وشارك كثير من السلفيين في تشييعه وصوروا عليه لأن هذا من حقوق الأخوة. أهل السنة السلفيون وإن اختلفوا مع الشيخ أبي زيد في مسائل، وإن كانوا ممن حكم حكما صريحا بأن الإسلام ليس فيه إلا جماعة واحدة، وأن تفريق الأمة إلى جماعات وأحزاب أن هذا التفريق أمر ينكره الإسلام، لكنه طيلة حياته وطيلة حياة هذا الشيخ طيلة حياته العامرة بالدعوة إلى التوحيد، حتى إن الدعوة إلى التوحيد اختلطت به رحمه الله تعالى. فأهل السنة طيلة حياتهم وإن اختلفوا معه فإنه لم يظهروا له بغضا ولا عداء، بل يحبونه ويثنون عليه ويدافعون عنه بالحق، بل ويتابع كثير منهم محاضراته وأنشطته، بل إذا جام في مساجدهم فرحوا بمقدمه وكذبوه، خلافا لأناس عندما اختلف معهم حاربوه وضيقوا عليه وأخرجوا في الصحف والنشرات بفصله عن دعوة كان من المؤسسين لها والناشرين لها، وبلغوه من الخطابة في المساجد. هذا أمر صار في ذمة التاريخ، لكن ينبغي أن تعلموا أن السلفيين الذين لا يهتمون بجماعة ولا حزب حزنوا على موت هذا الشخص، وهم يعرفون فضله وقدره وجهاده ويثنون عليه. الذين ينكرون جهوده ويتنكرون لجهوده، هؤلاء ظلموا انفسهم قبل ان يظلموه. اذا بشر عن بعض الناس انهم فرحوا بموته فهؤلاء والله ما اساؤوا اليه وما اساؤوا الى تاريخه، بل اساؤوا الى انفسهم، لانهم كشفوا بذلك عن جهلهم وعن ضيق عقلهم. الشيخ ابو زيد يحب لدعوته للتوحيد، لدعوة إلى توحيد امتدت بمقدار أعمالنا، يحب لطيبة قلبي ولسهولة تعاملي مع إخوانه وأبنائه. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، ونتمنى في هذا المجلس في دروسنا بالثناء عليه والترحم والرحم عليه. الله سبحانه وتعالى لكني ما صدقته، سمعت هذا الخبر. أنا سمعت هذا الخبر صباح هذا اليوم، لكن استبعدت أن يكون هذا الأمر قد وقع. هو قال يقول بعض ولاة التبديع في السودان وزعوا الحلاوة لموت الشيخ أبي زيد، الله أعلم. أنت جاك هذا الخبر عن ثقة؟ الذي يوزع حلاوة لموت الشيخ أبي زيد هذا فضل الله عز وجل، والله المستعان، بارك الله فيكم.